هنا القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية. مستمعينا الأعزاء، وصلتنا رسائل عديدة من خلال بريدنا الإلكتروني autar_nazli@hotmail.com، يطلب أصحابها تقديم بعض حلقات عن الموسيقى العالمية وأشهر مؤلفيها. ولهذا نخصص هذه الحلقة أعزائي المستمعين للتعرف على مؤلف الموسيقى وقائد الأوركسترا وعازف البيانو الألماني فيليكس مندلسون. يعتبر مندلسون أحد كبار الموسيقيين في العصر الرومانتيكي في أوروبا، وعلى يديه ظهرت مؤلفات الافتتاحية التصويرية عندما ألف افتتاحية كهف فنجال. وذلك ما بين عامي 1830 و1832. وهذا النوع من الافتتاحيات يقدم في قاعات الموسيقى بعيدا عن دور العرض المسرحية التي تقدم عروض الأوبرا والبالي وغيرها. والافتتاحية التصويرية التي ظهرت على يد مندلسون تقدم لتصوير موضوعا محددا، ويعزفها الأوركسترا في إحدى قاعات الموسيقى. وقد صور مندلسون في افتتاحية كهف فنجال المشاعر الخاصة به عقب زيارته للكهف الشهير، وصور فيها صوت تدفق المياه داخل الكهف ثم انحسارها، ولذلك فإن هذا العمل يندرج تحت المؤلفات الموسيقية ذات البرنامج. والآن مستمعينا الأعزاء، مع جزء من افتتاحية كهف فنجال للمؤلف الموسيقي الألماني فيليكس مندلسون. Thank you. أعزائي المستمعين، وفيليكس مندلسون من مواليد مدينة هامبورغ في 3 فبراير عام 1809، وقد تلقى الدروس الموسيقية الأولى له على يد أمه، وسرعان ما تولى تعليمه بعد ذلك علوم الموسيقى أستاذ النظريات الشهير زيلتر. كما درس أيضا عزف آلة البيانو على يد أحد الأساتذة الكبار، وقدم مندلسون الحفل الأول له كعازف بيانو وهو في 9 من عمره. وقد برع مندلسون في عزف آلتي البيانو والكمان، وقد أتاحت له الأمسيات التي تقام في منزل الأسرة فرصة للتعرف على التأليف الموسيقي المبكر. وعندما بلغ مندلسون 15 من عمره تولى تعليمه عزف البيانو واحد من أشهر عازف البيانو في العالم في هذا الوقت، وهو الأستاذ موشيلس. وفي عام 1825 زار مندلسون مدينة باريس بصحبة والده، وهناك التقى بمؤلف الموسيقى الإيطالي المولد والذي كان يعيش في باريس، وهو تشيروبيني. الذي نصح الأب بأن يسمح لابنه أن يكرس الحياة لديه للموسيقى. وفي العام التالي 1826 ألف مندلسون أحد أكثر أعماله شعبية، وهي افتتاحية حلم ليلة صيف. وقدمت الافتتاحية لأول مرة في 20 فبراير عام 1827. والآن مستمعينا الأعزاء مع جزء من افتتاحية حلم ليلة صيف للمؤلف الموسيقي الألماني فيليكس مندلسون، والذي نقدم هذه الحلقة عن حياته وأهم أعماله. مستمعينا الأعزاء، ما زلنا معكم ومع أوتار موسيقية ومع المؤلف الموسيقي الألماني مندلسون. في عام 1828 اكتشف مندلسون مؤلفا كورالية للمؤلف الموسيقي الألماني يوهانس باستيان باخ، الذي عاش ما بين عامي 1685 و1750. وقاد تقديم ذلك العمل الذي أداه كورال الأكاديمية الغنائية بمدينة برلين في 11 من شهر مارس عام 1829، وهو اليوم الذي وافق مرور 100 عام على انتهاء باخ من تأليفه. ولذلك يرجع لمندلسون الفضل في الاهتمام بإحياء أعمال المؤلف الموسيقي الألماني العظيم يوهانس باستيان باخ. وفي عام 1832 دعي مندلسون لقيادة مهرجان دوسلدورف الموسيقي ونجح في إدارته، وفي العام التالي عين مديرا دائما للموسيقى في المدينة. مستمعينا الأعزاء، ولنستمع الآن إلى جزء من الحركة الأولى من السيمفونية الرابعة المعروفة بالإيطالية للمؤلف الموسيقي الألماني فيليكس مندلسون. Thank you. أعزائي المستمعين، وقد جاءت مؤلفات مندلسون متنوعة، نذكر منها خمس سيمفونيات، الثالثة منها تحمل عنوان السيمفونية الإسكتلندية، والسيمفونية الرابعة معروفة بالسيمفونية الإيطالية، وأيضا عدة افتتاحيات تصويرية منها حلم ليلة صيف، بحر هادئ، ورحلة ناجحة، وكهف فنجال. أوبرا كاماشو، وأيضا أوبرا الإبن والغريب. كونشيرتو للبيانو والأوركسترا، وكونشيرتو آخر للكمان والأوركسترا. وألف أيضا الموسيقى التصويرية لعدة مسرحيات، بالإضافة إلى مؤلفاته لموسيقى الحجرة والأغاني. مستمعينا الأعزاء، وفي الرابع من شهر نوفمبر من عام 1847، وبعد أن قاد مندلسون أحد مؤلفاته في إحدى المهرجانات، توفي فجأة في مدينة لايبزيغ بعد إصابته بنزيف في المخ، فكانت وفاته صدمة كبيرة لكل الأوساط الموسيقية. ولنختتم هذه الباقة من أعمال مندلسون ونستمع إلى جزء من كونشيرتو الكمان والأوركسترا، والذي أتمه المؤلف عام 1844، وقدم لأول مرة في 13 من شهر مارس عام 1845 بمدينة لايبزيغ الألمانية، وعزف الكمان المنفرد العازف الأشهر في ذلك الوقت فرديناند ديفيد، والذي استعان مندلسون بخبرته طوال فترة تأليفه لهذا الكونشيرتو. والآن مع جزء من كونشيرتو الكمان والأوركسترا للمؤلف الموسيقي الألماني مندلسون.